أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأصدق الحديث كلام الله تعالى من قبل الهدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أنا أعز فأيها الأحبة في الله إني بحبكم في الله وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم خير صدره ذو العرش وحسن في الله وسلم. ثم نتمم ما كنا فيه من مسألة التقرب إلى الله بطاعات القلوب. فقد ذكرنا أن القلب موضع الطاعة لبعضه المعصية، فهو الطائع المتقرب إلى الله القلب وهو العاصي المتحرر على الله. وإنما الذي يصبح الأعضاء من الطاعات آثار بعض آثار القلوب، كمثل القلة الإناء الفخار إذا امتلأ ماء فالذي يرجح على ظهر الإناء هذا فقط كتاب ما بداخله. فنفس الشيء إنما الذي يرجح على الأعضاء من الحسابات أثر صحة القلب بالنور، فادعو الله أن يملأ قلوبنا نورا. وكذلك المعاصي التي تظهر على الأعضاء كما هي أثر لما في القلب من كونة، فادعو الله أن يطهر قلوبنا. فاهتمام الحد بالقلب هو الحق. وقد ذكرنا معاصي القلوب قطعا ونغطي الجد الباقي قطعا، ثم نتكلم في أن التائرة إلى الله إلى الدار الآخرة لا تقدر من قطعتين، يبلغانه مقصودة قوة علمية وقصة عملية. فبالقوة الحسية يقصر منافع الطريق ومواضع السلوك فيقصر سائرا فيها ويجتنب أسباب الأمان ومواضع الخطر بالقوة الحسية. وبالقوة العملية يسير حقيقة، بل السير نفسه هو حقيقة القوة العملية، فإن السير هو عمل المحرك بعد أن يعرف الطريق. فإذا عرفت معاصي القلوب فتبت منها، عرفت طاعات القلوب وعملت بما خلق الله استطاع ان يبلغنا رضاه. وهذا هو الواقع المطلوب الان، ان نتخلى من كل معاصي وسبب وان نتصف بما يقرب من محبه احلام الغيوب نصل الى جنته بعد رضاه سبحانه وتعالى. اخواني، اذا تقرب الناس بانواع العبادات والبشر الظاهره مثل الحج والصوم والصلاة والصدقة والزكاة وتلاوة القرآن وفي ذلك من أعمال البر الظاهرة تنافسوها فيها يجعل أعظم الرغبة في صحة القلوب التي لا يطلع عليها إنس ولا جان إلا الروح الرحمن، لا يعلمها غير علام الغيوب. فإن القليل من أعمال البر كثير إذا كان من القلب، فتفرغ الى الله بطاعات القلوب. ان منها معرفه عظمة الله، ان يعظم الله في قلبه، ان تكبر عظم الله. ولذلك قال الله عز وجل للمشركين: وما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. لم يقدر الله حق قدره، فليس ياتي القران بهذا الامر. ما قدر الله حق قدره هذا احدها في الموضع الثاني في الحج يقول الامر وما قدر الله بعد ان قدر الزحف. يا ايها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له: ان الذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا، لم يخلقوا سبعا ولا اجتمعوا له، فان يدفعهم الظلام شيئا لا يستنقذون به. ضعف الطالب والمطلوب ما يقدر الله حق قدره. والايه الثالثه في الصبر: حين تجري اهوال القيامة قال المرسول قد الله حقا فقد الله حق قدره المؤمن الذي يذكر الله حق قدره يعلم ان لا خالق الا الله وان منهج فويه سوى منهج الله وانه لقاء القيامة فيعمل لها يمتلئ قلبه من معرفة عظمة الله من تلك فرعة للقلب انه يرتجف حين يذكر الله ان المؤمنون الذين اذا ذكر الله وصلت قلوبهم خوفا وتظن تحاربا بينها وبين قوله سبحانه الا بذكر الله تطمئن القلوب فتقول ان الجمع بينهما انه اذا ذكر الله وكل قلبه وابتعد وابتعد وتحت ذلك ينكو رحمته فيهتا ويميت ويشكر ويرضى وهذا اكثر الاسماء والصفات في الاسلام فأول طاعة تتقرب بها أن تعظم سيدة الله في قلبك وإننا نعصي الله لأننا لا نعظم قدر الله فأنك تعظم الله ما عصيته ما عصيته وإنك تغفل عنه ما أجل معنى قوله صلى الله عليه وسلم فأن الإنسان يحتاجي وهو مؤمن وهو مؤمن يفلح منك الايمان فيكون كالظل فوق راسه كما قال ابو هريره اول ساعه من ساعات القلوب معرفه عظمه الله وكبرياءه وجلاله وقدرته وعظيم قدره سبحانه وتعالى اين العالم الان بتعظيم الرب جل جلاله اين هو الذي يعلم قدر عظمه الله فيهابه ويستحي منه وان يكون له ذلك نسال الله ان يرفع قلوبنا اي الله نعم اذا غفر الله خشيته حتى خشيته كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشتدت الريح واظلم الجو يخرج ويدخل خوفا كان يسمع بقلبه تهديد شديد المرء من بكاء من خشيه الله وكان يقول الا ان اتقاكم بالله واشدكم فاشدكم له خشيه انا صلى الله عليه وسلم الا ان اتقاكم بالله واشدكم له خشيه انا صلى الله عليه وسلم فتقرب الى الله بهيئه تملا قلوبكم لله تقربوا الى الله بمحاب الله بحق محاب الله وتدخلوا في مدارجه ان تشركوا بحسبه وأن تكره ما تكره الله والمحبة والبغض في عمل القلب أن تحب ما يحبه الله أن تبحث انظر إلى الصحابة رضي الله عن صحابته محمد الصحيحين نعم انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله لو عرفنا أفضل ما يحب ما يكون لدينا لو أعتد شيء يحبه الله اقرأ هذا في تفسير قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله تقولون ما لا تفعلون ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص لما قالوا لو عرفنا اشد ما يحبه الله فعلنا نزلت تلك الايه تحبون الله تدعون محبه الله فهذا ما يحبه ما يحبه الله أن تقاتلوا صفا كأنك بنيان. وإذا كان الحسن أيضا زحف قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني اللهم ارزقنا اتباع نبيك. إذا كنت تحب الله إذا كان لك قلب يريد أن يتقرب إلى الله تحب رسول الله وتتبعه صلى الله عليه وسلم تتابعه تجيب خطوة خطوة تستحب محبة الله وتشرب ما يبغض الله والرضا والغضب لله وبالله لله وبالله كثير منا يرضى لنفسه ويبغض لنفسه ويحب لشهوته ويبغض لشهوته اننا نريد ان نحب لهذا وأن يكون الميزان الدقيق الذي نزل به هو ميزان الله ولذلك قال صلى الله عليه وسلم علي على آله الصلاة والسلام اللهم ارزقنا حفظك ولك على نبيك عليه وعلى آله الصلاة والسلام أن ترقى له وتغفر له وفيه إننا بحاجة لأن نصف أفعالنا على مقتضى ميزان ربنا إذا أحببت أن تحب لله ولذا قال صلى الله عليه وسلم الحب بالله والبغض بالله أوسع عرى الإيمان وقال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان إذا أحببت شخصا كما تحبه تحبه لماذا لأنني إذا كنت أتوقع إلى ذلك أنني في لحظة من اللحظة التي تساءلت إذا تسألت لي لماذا أحبكم أنتم يا سيدنا مثلا تحب شخصا كفلان أو فلان أو فلان لماذا بخوفه بجماله بخفة ذنبه لمنفعة يقدمها لك أسئلة أو أسئلة لأنه يحترمك ويذلك لأنه يحرصك ويمنعك لما تحبه كثير منا لا يحب إلا لأجل حسن نسأل الله عز وجل أن يرزقنا نفسا صالحة في كل عمل نأتيه أو نبعه نعم إذا جاب هذا إلى أن تتوقف في كل من تحبهم فقد ذكرنا ان صاحب القلب الجد يدعو ان يفقد بلوغنا وحدة الحقيقية كل شيء يقوله هذا القلب حبيبه من يقربه الى الله ولو كان البعيد المجافية لعدو من يحسبه عن الله أو يقطعه عن الله ولو كان طريقا مفاصلا زوجتك لو رأيتها مرة تمنعك تقطعك عن الله هي عدوك الحقيقي ومن أجل هذا كانت نفسك التي بين جنبيك أعداء أعدائك لأنها لا تريد لك خير من فجأة فهي تجري بطبعها بإيذاء المخالفة نفس تريد دائما في السحراء النفس التي تريد دائما ان تقع في الحرام النفس أمارة بالسوء فلذلك كانت عدوك اما الذي يجمعك على الله فهو حبيبك حبيبك الذي يرد عند الله ارايت حتى لو كان في كلامه خصوله نصره رايت ان يحتفل امام الفطار والفطار يكاتب فكيف رجل ودفعك من الخير فارتقيت على وجهك ونشئت نفسا من الموت وكنت اعفو عليك عند الصحراء تحبك لانها انقذك من خطر دائم وارايت لو ان اخر ياخذ يدك ويدسك احاديث الغرام ثم يلقي بك في الهاويه حبيبك هذا ام عدوك عدوك كثيرا ما نقول أن الحب العملي الفعلي الرابعي بعد وما أسأل حب الكلام سهل جدا إن أقول لك بحبك وبموت فيه وعايزك وا وا وا كلام لكن الحب الواقعي الصحيح العملي أنه ينقذك من النار أنت حين تحب لله الأمر يحتاج إلى ضعف وتذكرون كان لنا زمان مجموعة من المحاضرات في بخور ذكر منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابو مسعود فالحديث صحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر عن ناس من الناس يحشرون يوم القيامه على يمين الرحمن على منازل النور وجوههم نور يقبضهم النبيون والشهداء على مكانهم من الله تخيل سبحان الله يوم وجوههم نور يسجدون على يمين الرحمن على منابر من نور النبيون الانبياء الشهداء يسجدونهم على مسجد من الله فقام رجل من اخرة القوم من اخر المسجد وصاح يا رسول الله صلح لنا انعكم لنا حلح لنا ودينا مين دول؟ اذا كان الانبياء يربطونهم حتى يربطهم يحسدونهم فلا تنشئ من الله. قال هم قوم تحابوا في الله ولا غير ارحام بنا. بس سهلة هي ان اهلك بحبك في الله كلام؟ لا تحب لي. لماذا تحبه؟ لانك رأيته على طاعة فأنت تحب فيه طاعته لله. أبو الدرداء رأى رجلا يعصي فقال اللهم اهده اللهم اغفره. فقالوا انه يعصي ألست تحبه؟ قال أنا أبغض فيه معصية حتى من أهوائي. هذا هو المقياس الحقيقي أنك تبغض ليس على سبيل العموم. عشان كده ما جبتش الزكوة لأن بعض الإخوة ما بيتحدث عن غير على الملتحين بس. ما انت الملتحين تحب وتبغض فيهم. لما تبغض في طاعه تحبه في الله فلا على معصيه. تبغض في الله وكذلك من ليس له شيء. نفس الشيء اذا رايته في المسجد على طاعه تحبه في الله وفي نفس الوقت تبغض ما فيه من المعصيه في الله. نفس الشيء القضيه ما هياش كما قلنا مع الشيخ فتاوى جائزه وانما الفتوى مش تفكير. على قد كل واحد على قد كل حكم على قد كل قضيه. انا انت دي انا اقول صلى الله عليه وسلم القي السلام على من عرفت ومن لم ومن لم تعرف. وذكر ان من علامات الساعه ان يكون السلام للمعرفين وما تستنيش غير على الاعراف. دي من علامات الساعه من اسباب الفساد في الارض ووقوع الشحناء والبغضاء بين الناس. هذا من اسباب السلام. قال انا ادلكم على شيء اذا بعثتموه حضرتم قاسوا قاسوا يعني الشيء الثالث يعني كبرته كبرته السلام تسلم على من عرفت ومن لم تعرف. وان تحب هذا في الله بطاعته وتخلص هذا لمعصيته. اذا رايته على طاعه احببته في الله وإذا رأيته على معصية أمرته في الله. من دعاة القبور شكر في الله وشك فيه قلبه من أجله تستفتح حب لله أن يفعم قلبك حبا حبا لله. كثير ما سألتكم أخي هل أحسستم الله من مرة أنك أسفت في جوف الليل فكنت فتوقفت ووقفت فأحسست بروحك أسرح تخرج في بين جنبات قبرك وتسمو تتبع تعمل وهي تكاد تصبح روح روحانية شوقا لرؤية الله تعالى. هل أحسست بأسف؟ أول مرة مرة أحسست أنك مشتاق مشتاق تنظر إلى وجه الله الكريم. خبر ذلك هذا الشوق يبرز لحيادك يهز قلبك يحرك مشاعرك. ردود أصبحنا في غفلة عن هذا. نحن بحاجة إلى أن نشعر ونستشعر أننا نحب الله. نحن نحب ربنا كثير من الكلام اليوم في الحب حب النساء وحب الأرض وحب الوطن وحب الأولاد وحب البنات وحب كذا وحب كذا الحب حب الشمال وحب الشمال حب الشتاء تحب الصيف ولا الشتاء وتحب الأهلي ولا الزمالك وتحب مصر ولا فرنسا وتحب كذا حب كلام كثير ولا تذكر أبدا لولدك أو المسألة تحب أمك ولا أنت ولد. ما فكرت مرة أن تقول له هل تحب الله؟ وعلم أولادنا هذا أن يبدأوا ويتحركوا بحب الله. هل تجدنا ننزأ عليه؟ هل تجدنا عنه؟ قليل لنا هم من أهل سبحانه الذين يتكلمون عن الحب وبإذن الله تعالى لنا معه وقت طويل جدا لنتكلم كيف نحب الله؟ كيف نسلسل هذا؟ إخوة هل نعلم أن هذه يوم تتعلم؟ تتعلم ازاي تشكر ربنا؟ ازاي تستوعب هذا المعنى؟ ازاي تنسيه في قلبك؟ ازاي تستطعم وتطعمه وتستحسنه وتستجده وتعيش مش وتدخل به الى الله؟ لابد ان تستشعر هذا شده الحب في الله يسمونه ينبغي ان نتقرب الى الله بكثرة حبنا. ان تشك في لحظة مرة ولو مرة بعينيك تحتلان جوافل من الدمع لماذا؟ شوقا الى الله. ان تشعر مرة ان نورا يسري بين جوانحك فيتخلل العظم واللحم والدم ويطغى على الوجه والحق محبة الله. تجسد مرة فتجوب في جدة فتوجد القصد لتروح في هذه الجسد حلق الله. هذه المعاني ينبغي ان تستشعرها ان تحدثها ان تتأكد فيها. وبعض علامة ذلك قول ابن القيم اسقط قلبك في ثلاثة مواطن عند سماع القرآن وعند الذكر وفي الخلوة فإن لم تجده فسل الله أن يذهب قلبا فإنه لا قلب لك. سل الله أن يذهبك قلبا فإنه لا قلب لك. كثير ما أشعر بهذا والله. أسأل الله عز وجل أن يذهب لي قلبا سليما. اللهم هب لي قلبا سليما. كثيرا ما تسأل حين تحس هذه المعاني ونسأل عنها إن كثير من المعاني ليش؟ فساعتها تقول يا رب كما حدث لبعض الشباب اني وجدته حادثا منذ ايام على دمشق يشكي علي قال تبكي على حسي مش بعيد عنه. قلت حق لك ان تبكي حق لنا ان نهتم الا اذا خلوق ان تبكي قلوبنا قد ضاعت ضاعت اين سبب ضاعت اين في أوصية الدنيا نعوذ بالله من الدنيا وهمومها في أرضية الدنيا. أنت فين؟ مع الأولاد شوية وفي الشغل شوية ومع الفلوس شوية ومع الدنيا بأنواعها في كل أرضية فلك مش بقلبك وإنه أنا لك أن تجد قلبا مستدعي الله أن يصلح قلوبنا. تقربوا إلى الله بمعرفة الأيادي سبحانه ومحنه الظاهرة الباطنة وأفعاله الجميلة ومنه المتواترة على تواتر الإداءة منك وهو يقول بإخواع النعم عليك. هذه من طاعات القلوب أن تفكر وتتذكر نعم الله عليك. كثير مما شغلته نعمة الله عن الله وفقت الفلوس ان شغلت الفلوس عن رب الفلوس وفقت الصحة ان شغلت الصحة عن رب اللي اعطاه صحة اداله جاه ان شغلت الجاه عن رب الجاه اداله علم ان شغلت العلم عن الذي علمه. فقط الله كثير كنا مشغولون بنعمة الله عن الله وبدلا ان تحصلنا النعمة الى الله فضعت عن الله. نتكلم في اخر اجزاء الكوارث والمقطعات اقول احدكم عليها بعنوان التوفيق والخذلان. قال التوفيق والخذلان من خلال النعمه. فمن عرف نعمه الله عليه وقدرها حق قدرها ونظر اليها واستعظمها لكونها من الله فقد تفلح فانها تزيده طاعه وتزيده انتصارا. صلى الله على نبي محمد حديث مرة شرب ماء باردا قال وتسألن يومئذ عن النعيم حتى هذا بعيد ماء فلا لعنة الله على الظالمين. قارون لما ذكروه بنعمة الله عليه قال انما اجيب نعيم. لما قال اجيبهم على عين حدثنا بشرى الدارية وقصة قالوا فيها من الحر الشيء العظيم. خلينا في موضوعنا أن تنظر من التقرب إلى الله تعالى بأعمال القلوب معرفة أياديه الحسنة ونعمه الظاهرة والماضية وما بكم من نعمة فمن الله. قل الحمد لله إن شاء الله الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة ولذلك أمرنا أن نتذكر نعم الله. قال صلى الله عليه وسلم تذكروا في آلاء الله تذكروا يعني ولا تفكروا في ذات الله. وقال الله فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. اذكر نعم الله عليك. هل عشتها كده؟ هل يستطيع ان يعودها؟ وان تعد نعمة الله إيه؟ لا تنسوها. تعد نعم الله الظاهرة والباطنة. تتذكر مين له سلسلة. كثيرا ما تصادفنا مشكلة فيقول المرء لنفسه، في نفسي كده، قل الحمد لله، والله كان في أشد منها وأخذت الله منها. فكيف باعتراف بأن الله له نعم عليك قبل ذلك. مثل ربك حليم. يا الله حليم. ودود. رحيم. سبحانه. يرضى من عبده اليسير. إن الله يرضى من عبده أن يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليه. سبحان الله. يرضى ربك بك ان الاستفاده تقول الحمد لله، اذا جيت تقول الحمد لله رغم غناه عن حمدك. حمدك لن ينفع الله، هو مسؤول عن ذلك، ومع ذلك هو يرضى منك بهذا. يروى في بعض الاسرائيليات ان داود عليه السلام قال يا رب عجزت ان اشكرك، فقال الله يا داود اذا علمت من قلبك ذلك فقد شكرتني، اذا رايت من قلبك انه يحس ان محاسس عن ان يشكر فقد شكر. ولذلك قال الله عز وجل اشكرا داود ان يكون الشكر بالعمل اعملوا ولا داود شكرا خليلا من عبادي ان تكون هكذا يامر الله، يقول له انت عايز تشكرني اعمل، ونتيجه ان يفعل القلب بمحبه المنعم لنعمه فيريد ان يشكره فيحزن فيعمل. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم والحديث صحيحا ان رجلا قال اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك، فعجز الكتلة ان يشبهها بشبه الفردي في الحمد الذي ينبغي الذي كما ينبغي لجلال وجه الله الكريم وعظيم سلطانك. كيف يكتب هذا؟ فصعد الى الله فقال اكتبها كما قالها واجره عندي يوم القيامه. ان تقول هذا الحمد بانه حمد لا يقدر عليه بشر. نسال الله ان يكتبنا حمده وشكره. وصعاد القلوب ايها الاخوه الخوف من زوال النعم. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن فجأة نقمتك ومن تحول عافيتك ومن جميع ضعفك. الخوف من زوال النعم وشدة الحياء من التقصير في السكر. أن يطلع الله على قلبك فيجد قلبك في منتهى الحياء أنك لم تؤدي شكرا عن الله عليك. قال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وسجد يومها ساعة يبكي صلى الله عليه وسلم. ساعة يبكي حياء من الله أنه لم يذكر نعم الله عليه صلى الله عليه وسلم. شعور شدة الحياء من التقصير في السكر فرصة تتقرب بها إلى الله، تقرب بسمتي في مكر الله والاستفزاز على الإيمان من التحول. الوجل من مكر الله فإنه لا يأمن مكر الله إلا الخوف خاسره، والإشفاق على الإيمان لنا بحاجة إلى أن نشفق أن نخاف على إيماننا، نخاف على الإيمان، خوف على الإيمان أن يزول، وإما لا نخاف وقد خاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أكثر دعائه يا مقلب القلوب والأرواح ثبت قلبي على دينك. يسأل الله أن يثبت على الإيمان قلوبنا. تقربوا إلى الله إخوتي بشدة الخوف منه وحقيقة الرجاء فيه والسرور بذكره ومناجاته والشوق إليه وحبة سؤاله. تقربوا إلى الله بصدق اليقين وصدق التوكل وصدق الثقة وصدق الطمأنينة وصدق الأنس والانقطاع. أين أولئك؟ كما يقول ابن القيم: إذا رأيت نفسك تأنس بالخلق وتستوحش من الوحدة بالأنس بالله فاعلم أنك لا تستطيع. تعلم انك لا تصلح لله. انما تنس بالله حين تكون وحدك تذكره تتلو كلامه تذكره تصلي له وتذكره تقرب فتكون به انسا من البشر. تقربوا الى الله في وفاء وحسن العهد وطيب الجناح والتواضع والخشوع والخضوع. الوفاء معنى قطع قطعه وخلق تزال. وصلى الله على النبي المختار الذي شرد غذاءه لامراه تجلس عليه عجوز في منهجه قال: انها كانت تاتينا ايام خبيثه وان حسن العهد من الايمان. انظر الى هذا، انظر الى هذا الوفاء. اكرمها فقط انه كان يراها ايام زوجته التي ماتت. هذا وفاء لزوجته الاولى حسن عهد. وذكر صلى الله عليه وسلم ان هذا من الايمان. هذه المعاني ذكرت ايها الاخوه في حياه المسلمين اليوم. وان احيانا من غفلتنا وان يرزقنا ان ناخذ الاسلام جمله جمله كله ادخلوا في السلك كافه. الوفاء من طاعات القلوب ودين الجناح ادله على المؤمنين. واخذ السناحك لمن اتبعك من المؤمنين رحماء بينهم عالم كل بين الاخوه. رسول صلى الله عليه وسلم قال: ولو ان تبكي من دلوك تصب من دلوك في جناح المسلمين. ولو ان تلقى اخاك بيدهم طلق بيدهم طلق. مش لازم يخرج مغتسل. قال يا اخي اسالك يا اخي اسالك يا اخي مستغفرني. نسال الله ان يرزقنا البشاشة في وجوه الاخوة وان يرزق قلوبنا ان تكون رحيمة بالاخوة. كثيرا ما اقول للاخوة اسال الله ان يهدينا والاخوة اننا نواجه في هذه الايام فضاقة وصعوبة من كل بشر من كل بشر سواء كان من سلطة او من عوام او من اهل بدعة كالصوفية وغيره. كل غزال او لا تجد كره وضغط تنفع من العيون والقلوب. خلاص خلينا احنا نتفهم بعض نكون متراحمين. يجب ان تتبلد ينبغي ان تتبلد حتى ولو في وجه كل الناس كل من يقول لا اله الا الله. اللهم اجعلنا من اهل لا اله الا الله. نعم كل من يقول لا اله الا الله وسيلقى كثيرا ما ياتي به ما يكلموش الا الله ما بيضحكوش الا بعض ما بيكلموش الا بعض ما بيتعاملوش الا بعض. انها بحاجه الى هؤلاء الناس كل الناس بقدر ما هم بحاجه الى دعوتك انت بحاجه اليه. كما قال بعض المشركين: فان كان الناس ليسوا في حاجة إلى الدعوة فنحن في حاجة إلى أن ندعوهم. إلى أن ندعوهم نحن في حاجة. حتى الواحد يسأل عنا حتى الواحد يعمل حتى الواحد. ولذلك آداب المعلم قالوا: وأن يتواضع للمتعلمين ويعرف فضلهم عليه فيكفي في إكرامهم أن يعلم أنهم أعطوه أرض قلوبهم يبذر فيها ما شاء. يبخرهم ولا؟ حفظ عليك ولا؟ أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء وأن يجمعنا وإياكم في صدق الجنة. نعم ومن يتعلمهم فلا بد من التواضع والذله وبيت الجناح. المسلم المسلم ينظر الى النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن اخذ يقص عليه صيحته ويحوطه من ورائه. اللهم اجعلنا اخوة في الشوق حاسين. شوف يحوطه من ورائه معناها ايه؟ يحوط حبيبه من ورائه حبيبه يخاف عليه. المؤمن اخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. المؤمن كالجمل كنف اذا قيل القعد. هكذا تشويش تشويش هذه اخوة اخوان في الخلود تتكلم فيها الى الله. اختمتها الى الله سبحانه وتعالى من طاعات القلوب لين الجناح والتواضع والخشوع. والخضوع اول علم يرفع من القوم الخشوع حتى تدخل مسجد القوم فلا تجد فيه خاشعا. اللهم ارزقنا الخشوع في قلوبنا ليس الخشوع المصطنع وانما الخشوع الحقيقي خشوع القلب. راى عمر رجلا استقصي ابيته فقال ارفع راسك فان الخشوع في القلب وليس في الراس. الخشوع في القلب وليس في الراس. هذا في الشارع لكن وانت في بيتك في الخلوه بينك وبين الله تعمل ايه؟ تقطع راسك ورقبتك وكتابك وتتخاطع ليحصل لك الخشوع. مش قدام الناس ابو بكر الصديق والناس تدخل بيتك الى ابو جهل. لا لا يصح هذا ابدا. وانما بين الناس تكون رجلا قويا رجلا وتتحمل الناس ودين ورحمه. فاذا دخلت بيتك حديث الحسن في مسند الامام احمد ان الله في الخشوع ان ترفع يدك وتتمنع وتتمسكن وتدعو وتتذلل. هذا الخشوع انك انت تتمسكن وتتذلل وتتضرع الى الله سبحانه وتعالى بينك وبين الله على مرض نسال الله عز وجل ان يغفر الاخلاص. تقربوا الى الله بالحلم والاحتمال وتعطوا الغيظ وتسرع المراره. تقربوا الى الله بسلامه الصدر وشراسه الخير للامه وكرامه الشر لهم. تقرب بها الى الله سلامه الصدر. كان الصحابه لما يدقوا اليهم ليه؟ اللهم اني اللهم انك تعلم انه ليس في قلبي هذا غل ولا حقد ولا ضغينه ولا غلظ ولا كراهيه لاحد من المسلمين. استغفر الله ان الله يغفر لي يا رب ان تعلم ان ما فيش في قلبي غل ولا حقد ولا ضغينه ولا حسد ولا غلظ ولا سحناء ولا كراهيه لاحد من المسلمين. نسال الله ان يطهر قلوبنا كما الغل والمنظور والحقد والاحلاء والحسد في المسلمين. المسلمين ليه؟ لماذا المسلمين؟ ثم اتخاذ في الخلق الامه النصف للامه. كلكم يعرفوا قصه الرجل الذي ذهب الى الحج فسرق منه ماله فرجع يشتكي بعض العلماء. انا كنت في ضرير الحج فدرج علي قطاع طريق اخذوا مالي. قال ان كان حزنك على مالك أجدت من حزنك على أن هذا يحدث في بلاد المسلمين فما نصحت إلا أنت رسولك. نعلم إيه؟ يقول لي أحسن إلى المسلمين. قال لك يقطع رحم الله عمر بن عبد العزيز. قال والله إني لوجدت أن أعمل فيكم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما أحرمت فيكم سنة قطعتم من أعظم حتى يكون اخر ذلك ان تذهب روحي. انا حيث عم يكون السنة تنافسوها لو هقل مكان سنة يوقع مني عرض ايدي في الاسعى اعمل عرض واقع السنة ثانية ايدي في الاسعى وبعدين ودني والثاني والحاجة وقلبي وثاني عرض وعرض حتى ما تمت السنة روح تطلع. انا اوافق على ذلك. وكما قال بعضهم اشد لو ان الناس اطاعوا الله وقرح جسمي في المقاريض. اي والله يا ريت الناس كثيره ربنا ماذا نريد نحن اكثر من ان يطيع الله؟ اي امل الناس؟ لا تريد اكثر من ذلك. لذلك لابد من هذا الواجب. هذه هي النصيحة. السيرة النصيحة هي دي إرادة الخير للأمة وكرامة الشرشر. وهذا هو الاعتقاد الذي يخرج الميزة. تقربوا إلى الله بالرأفة والرحمة والشفقة والحرص على المسلمين. تقربوا إلى الله تعالى بسلوك القلوب وترحمها والتفضل والإحسان وطبق الوفاء. تقربوا إلى الله بغنى النفس والقناعة والكفاء والرضا في الفرقة واليأس من ناجل الناس. هذه طاعات ايضا مندجرة، القناعة والكفاف والرضا بالبلغة، مش البلغة اللي هي لا، البلغة ما يبلغك الجنة. ابو عبيدة بن الجراح امين هذه الامة، لما قال له عمر بن الخطاب خذ نيلا الى بيتك، قال اذا تعصب عينيك علي يا امير المؤمنين، هتيجي في شيء؟ فدخل بيته فلم يجد في شيء الا سرج فرسه وايه؟ وإناءه وضوءه. جاء طويلة، ما جاءش طويلة ولا حاجة. أكيد. من الأشياء التي حصلت يحط على بعض الفرس ياخده فيه. يجي خارج يحطه فين؟ أحمر رشيق في البيت. يفلسوا الى مهنه والاباء الوضوء. تعال ادخل بيتنا بقى، ربنا نجينا من النار يا رب، ودخل عليك الجنة. والله الجمز بيقول ايه؟ يقول ما تخفى علامات الإدبار عليك، ما تخفى علامات الإدبار عليك، يفتش في داره فلا يرى سواك للطهارة بل ملاعب الأهل. يدخل البيت يجي الثوب على مساويك لا ايه؟ معاك. لا يرى سواك للطهارة بل ملاعب الأهل. ليس في البيت مصحف بل تكوين. أهم حاجة نتيجة صح؟ بل تكوين. فينفع وجود التكوين يا مهتما بالنظر الطالع، طالع ما قد خبئ لك. بص على اليم، اليم هتعمل في ايه؟ هتوديك فين؟ هتوديك الكافي. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. طالع ما قد خبئ لك، كأنك بالموت قد طلع عليك، وما طالع فكرك عاقبة. اسمع حسابي حقا وما خرتم. لكن لم اكتب اسما بالخير. اسمع حسابي حقا ولا ارجم ودعني كلماتي هذه قول الهادي المنجم. ان ضممت الندم على التفريط الى العزيمه على الامامه فهي لك ساعه سعد. اللهم اجعل ساعاتنا سعدا يا رب. ان ضممت الندم على تفريط تفريطك فالربك اندم والندم توبه. ضممت الندم على التفريط والعزيمة على الإمامة فساعة سعد. اجتمع في القلب حب الدنيا على إيثار الكبل فالقران نحس. وإن اجتمع في القلب حب الدنيا على إيثار الكبل فالقران نحس. يقول أيضا إخواني تفكروا في ذنب أبيكم آدم ونزوله بالزلل ويكفيكم. رمز إلى آدم بأنك عبد في قلبي إن لك ألا تجوع فيها ولا فلا تعرى. ربنا بيقول له الجنة دي مش ملكك. عشان كده الآية بتقول له إيه؟ اسكن أنت وزوجك الجنة الساكن من زي القانون الواحد يعني ما بيطلعش لا يستكشف الاصل انه يطلع لانه مش ماسك اسكن يبقى ايه؟ ساكن من شأنه ان يخرج ان يقلع. فأشير الى انه عبد بقوله ان لك ولا تجوع فيها ولا تعرى. لأن العبد ليس له إلا ما زاد الجوعة. وهذا الأمر إذا يتعب يبقى الواجب عليك تلبسه وإيه؟ وتأكل خلق إذا تعبت ولا ذلك؟ وستر العورة. فجاء إبليس يطمعه في الملك فلما خرج إلى الطمع خرج. فلما خرج من الحرية إلى الطمع خرج. نام آدم في الجنة. اللهم ربنا باليسير من النوم. نام آدم في الجنة فانتبه وقد خلقت له حواء. خلي بالك من دي. لو اجتهد الحين. نام آدم في الجنة فانتبه وقد خلقت له حواء. نام هذا. قيل من يريد النوم يخلق له ضجيع. كفى بالنوم مسرا للأحبة. ماشي. في جنة وشاني آدم صلى الله وسلم على آدم عليه الصلاة والسلام. هاتي جزء ان موسى قال ايه؟ قال له خيبتنا وما اخرجتنا من الجنة. سيدنا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام نادى آدم في الجنة فانتبه وقد خلقت له حواء. قال ما هذا؟ قيل من يريد النوم يخلق له ضجيع. العايز ينام يحطه خب. لكن كفى بالنوم الشوق مسهرا للأحبة فلما وقع في الزلل طار النوم. نسأل الله أن ينبهنا من غفلتنا. عليكم بدعاء القلوب فإن منها التثبت والعبرة والتأني والنظر. تقربوا إلى الله باستكثار نعمه لديكم. باستكثار نعمه لديكم. تقربوا إلى الله بتدبر كتابه. والاستمرار على القيام بالعبادة. وإخلاص الأعمال له. تقربوا إلى الله بمجاهدة الشيطان عن دينكم. ومخالفة الهوى في سريرتكم. والتخطط بالأحوال قلوبكم. والتقوى في كل أموركم. والندم على ما أسلفتم. تقربوا إلى الله بمكارم الأخلاق. أداء الأمانة إلى من خانكم. والإحسان إلى من أساء إليكم. والإيثار على أنفسكم ولو كان بكم خطاطة. تقربوا إلى الله بالفرح بمصائب الدنيا. والسرور بنظر الله إلى رضاك. واحد منك يفرح. لكن انت لما تستشعر الرضا تبقى فرحان ان ربنا جايبك انت راضي لانك رضيت به. فان وارضى باختياره فيما اولاك. تقربوا الى الله بذكر الموت والبعث دائما. وطول الوقوف بين يدي الله شهرا طويلا. تقربوا الى الله بذكر القيامه واهوالها. تقربوا الى الله بتذكر وقوفكم بين يديه وبماذا تجيبونه عند السؤال حين يقول لك يا ابن ادم الم اخلقك وارزقك وازوجك واترك ترأس وتربح لما عصيته. لما ستجيبه؟ تقربوا الى الله بذكر الورود على النار وعبوركم جسر الصراط بما ستمرون وكيف ستعبرون. هذه اخوتان بعض طاعات القلوب. ونعود الى ما بدانا به ان هذا الذي ذكرناه هو القوه العلميه. وما قوتان؟ قوه علميه وقوه عمليه. وبالقوة العلمية التي ذكرناها يصدر منازل الطريق بما تتقرب ومواضع العضب عما تنتهي وطرق المهالك المنحرفة عن الطريق الموصل. فقوتك العلمية كنور عظيم بيدك تمشي في ليلة عظيمة مظلمة شديدة الظلمة فأنت تبصر بذلك النور ما يقع للماشي في الظلمة من مثله، مثل الوهاد والمثالب والأحجار والأسواد، ويبصر بذلك النور أيضا أحجار الطريق وأساسها المنصوبة عليها فلا يضل عنها. اللهم إنا نعوذ بك من الضلال بعد الهدى ومن الحوض بعد الكور. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نعم، السائر إلى ربه لهداه إذا أبصر الطريق وأحلامها وأبصر المسافر والوهاد وسوق النكبة عنها فقد حصل له سفر السعادة والفلاح. أما تدخل تريد السفر تطلع أول ما تشوف سفير تبدأ تقول أيوة أنا من هنا بقى أعرف أوصل وأنطلق. هكذا الإنسان إذا رأى الطريق يقول حصل له سفر السعادة، أنا عارف أمشي مش تاريخك امشي بقى انطلق. اللهم ارزقنا انطلاقا الى الجنه، انطلاقا نحتاج الى انطلاقا، ان انطلق شفاف شفاف الدنيا الذي كشفنا به انفسنا. النفس لسه في نفوسنا وسيعطينا نفس نفس. فاذا حصل له شطر السعاده بالعلم بقي عليه الشطر الاخر وهو أن يضع عصاه على عاتقه ويشمس مسافرا في الطريق فاعطيها لها منزلة بعد منزلة، فكلما قطع مرحلة استعد لقطع الأخرى واستشعر القرب من المنزل فهانت عليه مشقة السفر. وكلما سكنت نفسه من كلاي السير ومواصلة الشد والرحيل بعدها قرب التلاقي وضرب العيش عند الوصول فيحدث لها ذلك نشاطا وفرحة وهمة. هو جاي من مصر الخلطة مثلا هو المطلع وشاف الفنة وخلاص وشاف خلاص تعال احنا قطعنا اكثر من نص المسافة وبعدين لما نوصل انا الي الغدا واكل واشرب واتنعم وابي فلان وفلانة واعمل واسوي. هكذا يروغ نفسه يروج نفسه في الطريق فهو يقول لنفسه يا نفس ابشري فقرب المنزل وسنة تلاقي فلا تنقطعي في الطريق دون الوصول فيحال بينك وبين منازل الاحبه فان صبرت وواصلت المسرى وصلت حديده مسروره جزيلة وتلبغت الأحبة بأنواع التحف والكرامات ليس بينك وبين ذلك إلا قبر ساعة فإن الدنيا كلها كساعة من ساعات الآخرة وعمرك درج من درج تلك الساعة. الله الله يا نفس لا تنقطعي في المفاد فهو والله الهلاك والعطب لو كنت تعلمين. كان يراه وحش الدرس وتراود نفسه على النوم تقول يا نفس خلاص قربنا نوصل روحي من قلبي يليق، قربنا نوصل ان حبي يشفيه، قربنا نوصل ان حب ربنا. يا نفس الله الله لا تنقطعي، خلينا نكمل الليله ليله طيبه، خلينا نقعد نقرا قران شويه، خلينا نقعد نتكلم حكيم، خلينا نقعد نستنصر لوجود لا يعلمها الا الله. يا نفس الله الله لا تنقطعي فيفوتك الفوز ويحل بك العرب فإن استصعبت عليه قبلة النور فليذكرها ما أمامها من أحبابها وما لديهم من الإكرام والإنعام. قل لها يا نفس بالنبي محمد كان يقول أكثر من ثلثي الليل. يا نفس ده أبو بكر الصديق ما كانش في يده البكاء، ده عمر بن الخطاب تحت عينيه خطان أسودا من كثرة البكاء. يا نفس سعيد بن جبير عمل وسفيان الثوري سوى. يا نفس أنت مش عايزة تمشي مع الحسن البصري ومع محمد بن واسع ومحمد بن المنتظر والشافعي ومالك واحمد بن حنبل. يا نفس انت مش تشوف ابن تيميه وابن القيم. يا نفس يذكرها امامها من السلف وكيف كان حالهم وكيف عاشوا هذه الدنيا. يذكرنا من امامها من احبابك. اللهم ارزقنا حب الصالحين ان تحبهم وتود ان تكون منهم. ويذكرها من خلفها من اعدائها وما لديهم من الاهانه والعذاب وانواع البلاء. والله يا ناس انت عايز تعملي زي ابو جهل الرسول قال اللهم اعز الاسلام في احد الامرين فسار عبد الخطاب فاخذ وجلس امر الانسان فخذل. يا نفس تعيد مع ابو جهل. يا نفس تعيد مع مين؟ عن كيف لو انتهى لو انتهى. يا نفس تعيد مع عبد الله بن ابي سلول زعيم المنافقين. انت تعيد وراء ايه؟ تقدمي للامام حتى لا تكتبي يا نفس. يقول لها يا نفس ان رجعت فالى اعدائك رجوعك وان تقدمت فالى احبابك مصيرك وان وقفت ادركك اعداؤك فانهم مراؤك. لا بد لك من قسم من الاحسان الثلاثه. يا تتقدمي مع الاحباب مع النبي محمد وابو بكر وعمر وعثمان عليه كل ايام ده عثمان ختم القران في ركعه في جوفك. يا نفس عميلي كان يمسك يشقه ويقول يا نفس غري غيري فطلقتك ثلاثا بائنا. اصلاح ده ايه اللي حصل يا نادر؟ هتشتكي ورا تيجي ماليش ابن ازاي؟ شو غزو تروح عند حب بسد الجيش تتقدمي تبقي معانا في ابن النفس اللي قال واها بريح الجنة تجي لأجي بريح الجنة من كل واحد تقدم. وابن سلول تأخر عايزة تتقدمي ولا تتأخري من سدتي واقفة لحقوقي لحقوق أعدائك الكل حاسي. انطلقي يا نفس وليجعل حديث الأحبة حاديها وذائقها ويجعل حديث الأحبة حاديها وذائقها ويجعل نور معرفتهم وإرشادهم هادئها ودليلها. اجعل صدق ودادهم وحبهم شفاءها وترابها ودواءها. ولا يوششهم فراره في طريق سفره. إياك أنت لسه وتستوحش أبوك نايم أمك نايمة وزوجتك نايمة وبلادك نايمين والجيران نايمين والجو سكون تستوحش. رياح الضيف تتزوج عابدا. رياح الضيف تتزوج عابدا فليس لنا بها قامت تحزن. أظننا ذكرنا هذا قبل ذلك. قامت تحزن عفيه فقال لها دعيه وفي الصباح آتيه بخادم. فنسي تستبدل الفرح في اليوم الصبح يشوف خدامة تعمله. فقالت إني تزوجت رياحا العابد ولم أتزوج جبارا عن شاء. فأنعبد ربنا فكوني أعجل لك هذه عبادة لك أنا يفهمون ذلك. تقول له انا بحكي لك العزيز تقويك بعد الله هكذا وانا بكوي لك الهدوم بغسل لك الملابس بنظف الشقه فانو ان هي صعبه اتقرب بها الى الله. فنعم رياح وعجلت وقامت تصلي. وكنت امر على الاخوه اللي يعملوا الطعام في وقت الاعتكاف فاقول اجيبوا طعامكم بذكر الله. هي جبت العجين يخبر بايه؟ بذكر الله. الطبيخ يستوي بذكر الله والغسيل يخبر بذكر الله. هكذا يشتغل النساء العابدات. قامت تصلي. فلما مضى ثلث الليل قالت يا رياح انا تصلي؟ قم يا رياح. فقال الان اقوم. ثم نام وقامت تصلي. فلما مضى الثلث الاخر قالت يا رياح ألا تقوم؟ قال الآن أقوم. فسكت لحظة ثم قال: ماذا غرني بك يا رياح؟ جئتك علي وجابتني واحد الهوام. هل غرني بك يا رياح؟ سبق المتكذبون وقطع بينا، هل تكون يا رياح؟ فقال رياح: قالت انظر في عيني فاني احس شيئا فيها. فوجد شوكة من الحصير دخلت في عينها وهي ساجدة فلم تشعر بها بسبب انها سجدت لا تشعر بشيء. شوكة دخلت في عينها، يقول: فوالله ما اخرجتها الا بعد جهد. شفت عشان يطلعها. ما بقلبك هذه القسوة؟ أشكك وأنت رجل نسوة. امرأة راجع مزيد من هذا الباب بهذا المعنى كثير جدا في كتاب الصلاة والتهجد في الخراب. هو محقق في مسجد الصلاة والتهجد في الخراب ذكر أمثلة من هذا كثيرة جدا جدا جدا ولله السلام. الشيء ده سجد مفيش ذاته. الشاهد من هذا أن هذا الإنسان وهو قاعد مفيش حد معاه يأنس بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. لا يستوحش، لا يستوحش، وإنما يتذكر من بين يديه من الأحباب. لا يحسه انفراده في طريق سفره، فلا يغتر بكثرة المنقطعين، فألم انقطاعه وإعانته قاتل إليه دونهم، وحظه من القرب والكرامة مختص به دونهم. لما معنى الانشغال بهم والانقطاع معهم؟ شايف الناس ما يفعلون دوائر. لو نزل عليهم عذاب سوف، لو نزل كرامة اختص بها انت دونهم وانت منك ومنهم. اشلون؟ وليعلم ان هذه الوحشة لا تكون، بل هي من عوارض الطريق، فاذا وصل فسوف تمسو له الخيام وسوف يخرج اليه المتلقون يهنئونه بالسلامة والوصول اليه. انت بس تمشي شوي، اول ما توصل تلاقي المتقين ياتوك على الطريق، كما يقول ابن الشوكي: لو اتيت بئر مدين لوجدت امة من الناس يسكنون فتقيت معهم، لكنك نائم لم تخرج اليهم. اخرج نفسك انزلق يا اخي، تحرك. ولمت كما يقول ابن الشوكي ايضا: تبذل الغفلة كلما حرك نام. ونحن الحركة اللي عاملين نهزك فيها دي تسيبك ولا ايه؟ نسأل الله ان يذيقنا من غفلتنا. نعم، ينبغي ان تعلم انه سوف يخرج اليك المتكبر يهنونك بالسلامة والوصول. فيا قرة عينه اذ ذاك، ويا فرحته اذ يقول: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يا مؤمن، يا مؤمن، لا تستوحش من كثافة الصدر وسوء النفس وكسب السير. أدمن السير العاصف عليه، أدمنه. أدمن المعاصي، عنده إدمان للتدخين، عنده إدمان للكرهين، عنده إدمان للنوم، عنده إدمان للأكل، عنده إدمان للشرب، عنده إدمان للنام. أدمن أنت طاعة الله. تذكر عن بعض السلف: وكان يثمن قيام الليل. إدمان، إدمان، خلاص مش بعروق دمه، مش بنور. كل شيء مسكين صار كده مميسر يستغني عنه. لازم يصلي، لازم يقوم يصلي. رحم الله محمد بن المنكدر لما جاءته سكرة الموت. ايش نقولها؟ طيب يا رب اشفنا من غفلتنا يا رب. محمد بن المنكدر لما جاءته سكرة الموت دخل عليه الحسن البصري وقال: هلا خرجت الى صحن الدار فيضحك الاوان فتشيك وتنتعش؟ قال: او بهذا تامرني يا ابا الحسن؟ أنت تقول يصحى مرة والله إني لأستحي من الله أن أمسي خطوة في راحة نفسي. أخرج عشان شم هوا؟ ليه؟ ولا في شك من ربنا؟ مش في الطاعة مش راحة نفسي مش مزاجها. ما تستوحش من جزء النفس، وإنما كما قال هو هذا الرجل نفسه جاءت نفسي 40 سنة حتى تقامت على طاعة الله. توصف 40 سنة خيام مع نفسه 40 سنة جهاد لتستقيم على طاعة الله. أدمج السيف وواظب عليه هدوا ورواحا وسهرا وكسرا. خرج من الدار حينها تتلطف بك تلك الكثافة وتزول الخبائث والأدران. اللهم صاحب قلوبنا يجري أن تظهر عليك همة المسافرين. وسيماهم إذا ظهر عليك همة المسافرين زي ما قال لهم إنكم تلبسون ثياب الراحة قبل العمل. كثير صدق هو رايح يشتغل الأكيد رايح يشتغل الفاعل يلبس هدوم نظيفة ويحط ريحة ويمشط وبعد الشغل ايه بس الراحة. اما نحن فنلبس ثياب الراحة قبل العمل. يجي يقول له اعمل يقول ايه البدلة جديدة. لا يخاف ان تتفق ملابسه يعني واخدين منظر قبل ما ناخد المخمص. قالوا له تعالى عرس ولنا شيخ من ضحش وتسمع إذا في البيت صلحوا له حاجة لا يقبل. إزاي ده نسيح يفحش يسمع يفحش يطيع وهكذا. لبسنا ثياب الفراش قبل العمل. ينبغي أن تظهر عليك سمة المسافرين وسيماهم ليبدل الله وحشتك أنسا. نسأل الله عز وجل أن يكون هذه دون سواء وأن يبدل فتاة ضحك لطفا وأن يبدل قلبنا قلبك أدران قلبك ضآرة. يا رب طهر قلوبنا. يا أحسن أيها الإخوة قطعنا بعض الطريق فهل قطعنا بقي إخواني. الأيام سفر ومراحل وما يحس بسير الراحل حتى يبلغ البلد أو الساحل. فلتدرك وتدرك في حيلك وما أظنه يدرك. إخواني ما هذه الغفلة والفتوح؟ أما اجمآل إلى اللحود والقبور؟ أما علمتم منتهى السرور؟ أما الأجداث المنازل حتى يوم النشور؟ أيها الساد ضيعت الشباب في أهلك. أيها الكهف ضعف فعلك يهلك. أيها الشيخ هذا الرحيل عن أهلك. أيها المغتر بالأمل قد نقضت كف الأجل مجدول حبلك. أيها الغافل أما أن ترك من مات قبلك. يا ربي نسينا من غفلتنا. لقد نفقت العيل فأين السامعون؟ لقد نطقت العبر فأين سامعها؟ واستنارت الطريق الهدي فأين تابعها؟ عرفنا الآن قاعدة القلوب. هل لكم شيئا تعملوا إخوتان؟ اللهم ارزقنا العلم والعمل يا رب. اللهم تابع لنا بين العمل والعلم يا رب. نعم اللهم كما وفقتنا لأن نحلم فأعنا على أن نعمل. استنارت الطريق الهدى فأين تابعها؟ تجلت الحقائق أين مصالحها؟ أما الملية قد دنت واقتربت فما بال النفوس قد غفلت ولحت. أمن المفرط أن يؤخذ بفضله ويجازى بتفريطه على أعظمه ويأتيه الموت فيذله بعظمه ويفاديه بغتة بجساد مستظله. يا من على ما يضره قد استبر. يا رب ارزقنا توبة. يا قياما على ما يضره قد استمر، يا من اعلن المعاصي واسر، يا مؤسر النسان وما ضر، يا محبا لا قد قتل غيره وغر، يا من اذا دعي الى ما ينفعه تولى وخر، فما تعتز بمن رحل من اخوانك ومر، اما تعلم ان من حالف الذنوب ضر، اما تعلم ان الموت اذا اتى حمل وكر، اني بك اذا طرق البصر تقول اين المفر، كلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر، الى ان تثبت الفساد على السداد وتسرح في الهوى اسرع من الزوال، متى يتيقظ قلبك ويصحو الفؤاد، كيف بك اذا حشرت فقدرت يوم المعاد. نعوذ بك ربي من الخسران، تسرك ان تكون رفيق قوم لهم زاد وانت بغير زاد، ما لي اسمع قولا بلا همس وارى خلالها الخلل، اذا دعيت الى الخير جاء الكسل، وقلت لو شاء ان يوفقني فعل، واذا لاحت المعاصي الممتك البصر، اقصر يا بصر، يا من دعي الى الخير كسل ويهرع الى المعاصي كالقفص، ويقول خلق الانسان من عجل، ريحك هذا السيف قد نزل ليخبرك بقرب الاجل، قال الاختيار وناح الطلس، يا قبيح الخصال في الزلم، يا قبيح الخصال الى كم تتظل في الزلل، ما لكثير في العجل ناقه ولا دم، ايها الضال عن طريق الهدى، أما تسمع صوت الحادي وقد حلا، يدلك على طريق الهدى، من لك إذا ظهر العذاب وبدا، من يا رب اشفنا من العذاب، من لك إذا ظهر العذاب وبدا، وإذا جاء يوم القيامة كتب لك فيه ان تسقى ابدا، ايحسب الانسان ان يترك سدى، يا من تكتب لحظاته وتسمع لفظاته وتعلم عزماته وتحسب عليه حركاته كلما راح او بدا، ايحسب الانسان ان يترك سدى، ويحك ان الرقيب حاضر يرعى عليك لسان وناظر، وهو الى جميع افكارك ناظر، ان الدنيا مراحل الى المقابر، يا رب ارحمنا في القبور، انما الدنيا مراحل الى المقابر، فسينقضي هذا المدى، يحسب الانسان ان يترك سدى، ما الذي اراك في ذنوب تعجل، واذا تجرت عنها لا تقتل، ويحك ويحك انتبه لقبح ما تفعل، انما الايتام في الاثار تعمل كعمل المدى، ويحسب الانسان ان يترك سدى، فترحل عن دنياك صغيرا، لا تملك مما سمعت نقيرا، اصعب شيء على الانسان عند الموت انه يؤخذ منه ماله كله ويحاسب عليه كله، لترحل عن دنياك فقيرا، لا تملك من مالك نقيرا، ولكن صرت بالذنوب عقيرا، بعد ان ردك التلف الى الردى، ايحسب الانسان ان يترك سدى، كأنك بالموت قد قطع وبك، لو نزل بك الموت تبكي، فرس فرس كأنك للموت قد طبع وبت ومجدد الشمل المجتمع وأسد وأثر فيك الندم حينئذ وبت. انتبه لنفسك يا رب نبهنا. انتبه لنفسك فقد أشمت والله العباد. أيحسب الإنسان أن تترك الغذاء كأنك ببساط العمر قد انطوى وبعود الصحة قد زوى وبسيج الإمهال قد كتب هوى. اسمع يا من قتله الهوى. ودا ودا أيحسب الإنسان أن يترك الغذاء. اسمع يا من قتله الهوى. وما ودا يعني ما دفعتش ليا. قتله الهوى وما ودا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى. والله ما تقال وما تعذر. إن كنت عاقلا فانتبه واحذر. كم وعظك أخذ غيرك وكم أعذر. من أنذر قبل مجيئه فما اعتدى. نعم كم وعظك أخذ غيرك وقد أعذر من أنذر. كم وعظك اخذ غيرك وكم اعذر. ومن انذر قبل مجيئه فما اعتدى. ويحسب الانسان ان يترك سدى. بادر نفسك واحذر قبل الفوت. نسال الله ان يرزقنا مبادره الى القاعه. بادر نفسك واحذر قبل الموت. خفي بالتلازم فتترك احد الفوت. بادر نفسك واحذر قبل الفوت. واصغر التواجر فقد قطعت والله الصوت. وانتبه فطالما قد تهوت. واعلم قطعا ويقينا ان الموت لا يقبل الهدى. ايحسب الانسان ان يترك هدى. اللهم تقبل توبتنا واغفر حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وحبب السنتنا. اللهم احنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انا نسالك العزيمه على الرزق والغنيمه من كل بر والسلامه من كل بر والفوز للجنة والنجاة للجنة والنجاة من النار. وصلى الله على النبي المختار. والحمد لله رب العالمين. أحكم الصلاة.